والدماء المسالة والنعم المسلوبة والأمن المرفوع والعيشة المنكدة والأعراض المنتهكة والأهواء المضلة وغير ذلك من البلايا التي لا يحيط بها إلا رب البرايا. قال الطرطوشي رحمه الله: ومثال السلطان القاهر لرعيته، ومثال السلطان القاهر لرعيته أي التي تسمع له وتطيع، ورعية بلا سلطان مثال بيت فيه سراج منير وحوله فئام من الناس يعالجون صنايعهم، فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج فقبضوا أيديهم وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير وخشخش الهام الخسيس ودبت العقرب من مكمنها وفسقت الفأرة من جحرها وخرجت الحية من معدنها وجاء اللص بحيلته وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع واستطارت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته أن يسمع له ويطاع كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء به في يهبها محقونة، والحرم في خدورهن مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة، والحيوان الفاضل ظاهر، والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامل. قال: فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة أي ظلم السلطان الجائر كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر واللصوص والمناهبة. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك تواترت نصوص الشرع وتضافرت بوجوب الطاعة ولزوم الجماعة. وأصل هذا قول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا كما قال في طاعة الله وطاعة رسوله، دلالة على أن طاعة ولاة الأمور ليست على الإطلاق، وإنما كما قال العلماء في المعروف والمصالح التي لا تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجب طاعتهم فيما يأمرون به من خير وطاعة وقوانين صالحة ونظم تضبط معايش الناس وتعاملاتهم. ولولا هذا لضاعت الحقوق وكان الناس فوضى. قال الخرافي رحمه الله: ضبط المصالح العامة واجب. ومن هذا الباب قوانين الوظائف والعمل، وقوانين السير والمرور، وقوانين البنيان والبلديات، وقوانين المرافق العامة والمؤسسات، ونحو ذلك من النظم التي تضبط معايش الناس وحقوقهم. هذه حقها السمع والطاعة واستشعار المسؤولية والأمانة. وإن كره الإنسان ما كره فلا يجوز التحايل على القوانين والتلاعب عند غفلة المسؤولين. الطاعة واجبة والمخالفة محرمة حتى في أيسر الأمور. استشعر أنك تطيع الله بطاعتهم في المعروف، وأن الأمر دين تدين لله به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه مسلم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أهم الأمور التي تضبط سلوك الناس وتصرفهم ملازمة تقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية، والأخذ بالورع، واستشعار المسؤولية العامة، وتذكر النعمة التي وفق العبد لها، مع استحضار وجوب الطاعة، وأنها دين واجب وأجر وخير. فالأمانة أيها المسلمون حبل عظيم، وهي من أعظم خصال الدين وأظهر علامات الإيمان. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد. وفي هذا إشارة إلى أن ضياع الأمانة سببه ضياع الدين، واستشعار حمل الأمانة يؤدي إلى الورع والقيام بالمسؤولية على وجهها. ولنا في سلفنا قدوة حسنة، ففي السير أن زكريا بن عدي استعمل على قرية في الشهر بثلاثين درهما، أي جعل أمينا على قرية يحفظ أمنها وشأنها في الشهر بثلاثين درهما، فرجع بعد شهر وقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة، أي أن أجرتي أكثر من عملي، فرد العمل على أصحابه. واشتكت عينه، فأتاه رجل بكحل فقال: أنت ممن يسمع الحديث مني؟ قال: نعم. فأبى أن يأخذه، وغاب مسروق عاملا على السلسلة سنتين، أي موليا على شؤونها وأمرها، ثم قدم بعد سنتين، فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا، أي وجدوا فأسا في خرجه، فقالوا: غبت عنا سنتين، ثم جئتنا بفأس بلا عود؟ فقال: إنا لله، استعرنا نسينا أن نردها. وقال ابن أبي عاصم: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت عن ظهر قلب 50,000 حديث. كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه. قال: ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج، فذهبت إلى البحر فغسلته ثم عدته ثانيا. وقال ابن المبارك رحمه الله: استعرت قلما بالشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. وقال الضحاك: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء هو أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وكان محمد بن يوسف لا يشتري زاده من خباز واحد، ولا من بقال واحد، ولا يشتري إلا ممن لا يعرفه. يقول: أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. الموفق أيها الناس يحاسب نفسه على الصغيرة قبل الكبيرة. كان عمر بن عبد العزيز تسرج له الشمعة التي من بيت المال ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه. وكتب إلى أبي بكر بن حزم أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به. بهذا أيها المسلمون تصلح البلاد ويعم الخير العباد، وإلا فقد لعن الله الراشي والمرتشي، وتوعد على الخيانة والغلول بالعار والشناء، وجعل جزاء المتخوض والمضيع للمال العام العذاب والنار. فراقبوا أنفسكم أيها المسلمون قبل مراقبة الناس لكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل أرزاقنا دارة، وبلادنا آمنة مستقرة. اللهم احفظ ولاة أمورنا بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل دوائر السوء على المعتدين الظالمين. اللهم اجعل المسلمين آمنين مستقرين. اللهم ادرع عن المسلمين المحن والفتن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن أعراض المسلمين. اللهم آمنهم في أموالهم وديارهم وأعراضهم. اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ جنودنا الذين يجاهدون في سبيلك ويقاتلون الأعداء المجرمين المعتدين على المؤمنين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم سدد رميهم وعجل نصرهم، وادرأ في نحور الأعداء كيدهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد برحمتك. اللهم ارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبي في الغابرين، ونور له خبره، وافسح له فيه، واجمعنا ومحبيه في جناتك جنات النعيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته اجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.